أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تقدم في الآيات السابقة التي تدارسناها أمس وقبل الأمس بيان ما أعد الله لأهل الكفر والشرك من النار والجحيم والعذاب المؤلم، وما أعد الله للمتقين الأبرار من جنات النعيم، وفي ذلك كما قلنا الترغيب والترهيب. الترهيب من سماع النار وما يجري فيها وما يتم لأهلها، والترغيب في الجنة عندما تشاهد وتسمع ما يتم فيها من النعيم المقيم. وذو العقل السليم يرهب العذاب ويخشى ويخافه فلا يعصي ربه، ويرغب فيما عند الله من النعيم المقيم فيعمل بطاعة الله ليظفر بذلك ويحصل عليه. هذا ذو العقل، والذين لا عقول لهم أموات. هنا قال تعالى بعد ذلك قل إنما أنا منذر. قل يا رسولنا المبلغ عنا صلى الله عليه وسلم، قل للمشركي قريش كفار مكة، قل لهم إنما أنا منذر، ما أنا بسلطان ولا جبار ولا أريد أن أستغلكم ولا أن أستخدمكم ولا أن أتخذ منكم العبيد لا لا لا، ليست هذه مهمتي، أنا فقط منذر مخوف من العذاب في المستقبل. وهو كذلك مهمتي لا أن أستعبدكم وأستغلكم وأكل أموالكم وأتحكم فيكم، والله ما هذا لي بمجال، فقط أنا منذر لكم من عذاب الله إذا سخط عليكم وغضب، ذي مهمتي. وهو والله لكذلك، الله أمر أن يصرح بهذا ولا؟ قل إنما أنا منذر. لمن؟ للبشرية كلها، لكن أنتم أول من ينذركم أيها المستمعون على الشرك وعبادة الأصنام والحجارة. وما من إله إلا الله الواحد القهار، أبلغكم هذه الحقيقة، والله لا يوجد إله حق إلا الله، فالآلهة التي تعبدونها من أصنام وأحجار وشمس وقمر وكواكب وما إلى ذلك كلها مخلوقة مربوبة لله، والله خالقه وربها، كيف تؤله وتصبح آلهة وتعبدونها؟ وما من إله إلا الله الواحد الأحد القهار لكل ظالم وجبار، المذل لكل متكبر وطاغي من عصاة. هذه الحقيقة الثانية. الأولى، ما أنا إلا منذر، لست راقبا في حكمكم ولا سيادتكم ولا أموالكم ولا استعبادكم. ثانية، أعلمكم بأنه لا يوجد إله إلا الله، فتخلوا عن هذه الأصنام وتركوها واعبدوا الله الواحد الأحد الفرد الصمد. ثم قال: رب السماوات والأرض وما بينهما، من هو الله الواحد القهار؟ هذا هو الله رب السماوات والأرض، أي خالقهما ومالكهما ومالك ما بينهما، هذا هو الله. موجود السماوات وإلى لا، وفيها ما شاء الله من الملائكة، موجود الأرض وما فيها من الإنس والجن والحيوانات، هذا من مالكه؟ هذا من ربه؟ الله هو رب السماوات والأرض وما بينهما، وهو أيضا العزيز الذي لا يمانع في شيء يريده أبدا، الغالب الذي لا يغلب أبدا، القهار الذي يقهر، العزيز الغفار الذي يغفر ذنوب العبد إذا تاب ولو كانت مثل جبال، الغفار الذي يمحو ويغطي ويستر ذنوب التائبين ولو كان عبدوا الله 100 سنة، عبدوا غير الله 100 سنة، كل من يدخل في الإسلام يغفر له ذنبه. ثم قال له: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قل لهم يا رسولنا، قل لهؤلاء الكافرين المشركين، وإلى اليوم نقول للملاحدة والعلمانيين والنصارى والمجوس والأمم الكافرة عندما ينكرون القرآن، نقول هو نبأ، خبر من الله عز وجل، ما افتراه من عنده محمد ولا اختلقه ولا كذبه، ولا هو نبأ عظيم من عند الله عز وجل. أنتم عنه معرضون، ما تريدون أن تسمعوه ولا أن تتدبروه ولا أن تسألوا عن معانيه، ولا إعراض وإدبار فقط والعياذ بالله. وهذا الواقع، وإلى لا، من أمريكا إلى الصين ما يسمعون بالقرآن أنه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأن المسلمين أهله، هل يأتون ويسألون اسمعني من فضلك قرأ علي شيء من القرآن؟ هذا أبدا، إلا من هداه الله ووفقه للدخول في الإسلام، إعراض كامل يعطونه عرضهم. هكذا يقول تعالى لرسوله: قل لهؤلاء المشركين الظالمين الطاغين، هو أي القرآن نبأ عظيم، أنتم عنه معرضون، ما تريدون أن تسمعوه ولا أن تسألوا عنه ولا ولا ولا، وهو كذلك اليوم وأيام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. هذه وحدها تشهد أن محمد رسول الله وأن هذا القرآن كلام الله ووحي الله، وإلا كيف أمي ما يقرأ ولا يكتب يعيش في مكة 40 سنة ويتكلم عن مبدأ الخلق وكيف خلق الله آدم؟ كيف عرف هذا؟ من يعرف هذا لولا أنه وحي الله أوحاه إليه؟ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى وهم الملائكة إلا إذ يختصمون، لما أراد الله تعالى أن يخلق آدم استشار الملائكة: إني أريد أن أخلق آدم، إني جاعل في الأرض خليفة. قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ما أنت في حاجة إليهم، نحن نكفي. هكذا اعترضوا. هل كان الرسول معهم لما قالوا هذا الكلام؟ هل سمعوا آباؤهم وأجدادهم؟ من أين لهم؟ كيف يقول هذا الكلام وتقول ما هو رسول؟ من أين يأتي هذا الوحي؟ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، الملائكة في الملكوت الأعلى إذ يختصمون مع الله عز وجل. وقال نخل قالوا لي ما الفائدة ما النتائج تخلق كذا وكذا، وأدبهم الله وعلمهم. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، هكذا رسول الله يقول لهم، يوحى إلي بهذه الأنباء العجيبة إلا أنما أنا نذير مبين، لولا أنني نذير بعثني الله وأوجدني الله وأرسلني لأنذركم ما كنت لأعرف هذه الأحداث ولا أعرف هذه الكائنات أبدا. فهذه كل أدلة تقول محمد رسول الله، وما يقوله هو حق وما يدعو إليه حق، وما يقوله هو القرآن العظيم كلام الله عز وجل ووحيه. إن يوحى ما يوحى إلي إلا أنما أنا نذير بين النذار، ذي مهمتي أنذر وخوف العذاب الحالي والعاجل والآجل للمعرضين والمتكبرين والمشركين والكافرين والفاسقين والمجرمين، نذير للكل. إذ قالت الملائكة، هذه الحادثة، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، ما تقولون يا معشر الملائكة؟ إني خالق بشرا من طين، والطين معروف التراب يبل ويعجن ويصبح طين، ويترك مدة يصبح صلصال كالفخار، بالمدة يصبح فيه حمأة كأنه صلصال لما ييبس. إني خالق بشرا، لما سمي الإنسان بشر؟ أنت بشر وإلا لا؟ البشر لأن بشرته لا يغطيها الريش ولا وبر ولا صوف، جسم الإنسان مكشوف وإلا لا؟ ما هو مغطى بشيء. أما الإبل البقر الغنم مغطاة وإلا حتى الدجاج بريش، والإنسان بشرته مكشوفة ما يغطيها شيء. إني خالق بشرا من طين، من مادة الطين، وقد أضمر الله الملائكة وجمعت الطين وأصبح صلصال وصنع الرب تبارك وتعالى آدم ونفخ فيه من روحه. إني خالق بشرا من طين فإذا سويته واكتملت هيئة صورته ذاته ونفخت فيه من روحي، روحي التي هي ملكي ولا يملكها أحد، فقعوا له ساجد فخروا واقعين ساجدين. هذا السجود عبادة لله عز وجل وطاعة له، وتحية لآدم وتعظيم له. السجود عبادة، أمرهم الله أن يسجدوا سجدوا عبدوا الله وإلا، لكن السجود لآدم من باب تعظيمه وإكباره وتحيته. وهذه عندنا نظيرها في مكة المكرمة، المقام الذي نصلي خلفه ركعتين، من طاف سبعة أشواط وفرق من الطواف ينبغي أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، إذ قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقراءة سبعية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهذه الصلاة لمن؟ لله. وكونه وراء هذا الحجر تعظيم لهذا الحجر واعتراف بما قدم، لأن إبراهيم بنى به البيت وأكمل البناء بواسطته، فعرف الله له ذلك فجعل أعظم عبادة تقع عنده. فالسجود فالصلاة لله وإلا لا؟ ولكن الحجر فاز بهذا وإلا لا؟ مقابل أنه قدم لله خدمة عظيمة، ساعد إبراهيم على بناء البيت، كلما ارتفع الجدار كيف يصل إليه إبراهيم؟ لابد من حجر يقف فوقه ويواصل البناء حتى أكمل بناء البيت. فالملائكة سجدوا لآدم طاعة لله عز وجل، فهم عبدوا الله ما عبدوا آدم، ولكن تعظيما لآدم وتشريفا له أن وقع هذا دونه. فسجد الملائكة، نعم، قال فإذا سويت ونفخت فيهم روحي فقعوا خروا ساجدين. فسجد الملائكة كلهم في الملكوت الأعلى والملكوت الأرض، ما بقي ملك خلقه الله إلا وسجد. فسجد الملائكة كلهم، ملائكة السماوات وملائكة الأرض، الكل خروا ساجدين لأمر الله تعالى تعظيما لهذا المخلوق الذي أراد الله خلقه. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر. إبليس عليه لعائن الله، وهو الذي يفتن البشرية ويمزق فيها ويشتتها، هذا العدو هو جني من الجن، وخلقه الله تعالى من النار. تعرفون النار وإلا لا؟ موجودة في الحطب والخشب، هذه النار خلق الله من الجن. البشر آباؤكم وأمهاتكم وأجدادكم من أين؟ من الطين. الملائكة من أين؟ من النور. لا بد من معرفة هذه الأصول الثلاثة. الملائكة مادة خلقهم من النور، الجن مادة خلقهم من النار، البشر مادة خلقهم الطين التراب. إلا إبليس استكبر، قال كيف أسجد لمن مخلوق من الطين؟ تبهتم؟ مخلوق من الطين نسجد له ونعظمه ونكبره، مخلوق من الطين، أنا أفضل منه، أنا خير منه. قالت العلماء هذا القياس فاسد، وكثير ما يقع الناس في الفساد في القياس ما يصيبون. لما فسد؟ لأن مادة النار ملتهبة محرقة تدمر، ومادة الطين تنبت ماذا؟ البقول والحبوب والثمار، أيهما خير، النار ولا التراب؟ أخطأ في قياسه، ما أصاب، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فرأى أنه أفضل من آدم لأن آدم مخلوق من الطين وهو مخلوق من النار. أي النار أو التراب أفضل؟ أسألكم بالله، التراب حياتنا متوقفة على ما فيه، والنار تحرق وتدمر وإلى لا. فأخطأ إبليس في قياسه الفاسد، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. كفر، رفض طاعة الله كفر، كل من قال لا أصلي كفر، لا أصوم كفر، لا أعترف بحجاب المرأة كفر، لا، كل من يرفض أمر الله كفر. إبليس كفر، ماذا فعل؟ كامل الكافرين، رفض أن يطيع الله في سجوده لآدم. فلهذا كل من ينكر ما فرض الله ويتكبر عنه فهو كافر مع الكافرين، مع إبليس ومن معه. فاحذروا أن تقول أنا لا أعترف بهذه الصلاة، أنا مؤمن أعرف الله لكن لا أصلي، كفر وإلا لا؟ كفر بالإجماع. قول أنا لا أعترف بهذه الزكاة أبدا وأعطي مالي، أنا مؤمن لكن لا أزكي، كفر وإلا لا؟ والله كفر. غدا رمضان قال لي ما هذا الصوم، ما الفائدة منه، أنا عبد، أنا كذا، لا أصوم، كفر والله وخرج من الإسلام، ولا يقال فيه مسلم أبدا. وهذا عدونا إبليس كفر بماذا؟ بعدم السجود سجد لآدم، في أكثر من هذا؟ فقط أبى أن يسجد، وسجد الملائكة كلهم أجمعون وهو رفض. فقال تعالى فكان من الكافرين الجاحدين لشرع الله، لقوانين الله، الجاحدين لتوحيد الله، الجاحدين لعبادة الله، وهكذا. معشر المستمعين، هكذا يجب أن نتدارس كتاب الله عز وجل، هكذا يجب أن نتدارس القرآن، ما نقرأه على الموتى. أرأيتم لو كان أهل القرية أو أهل الحي في المدينة يلتزمون بحضور صلاة المغرب كل ليلة، بعد الصلاة يجلس لهم عالم بكتاب الله وسنة الرسول ويتدارسون هكذا، أسألكم بالله عام واحد يبقى جاهل؟ وإذا لم يبقى جاهل يبقى فاسق، والله ما يبقى. ويسودهم الإيخاء والمودة والصدق والوفاء والطهر ويصبحون كأهل السماء، كالجنة، كأهل الجنة. ولكن مع الأسف القرآن نقرأ على الموت وما نجتمع عليه أبدا. أهل القرية ما وجدوا من يعلمهم، يطلبون من العالم الإسلامي، نريد عالما بالكتاب والسنة ابعثوه لنا ليعلمنا ونجتمع عليه طول العام من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. تدون هذه الكلمة؟ والله العظيم لعلى علم أقولها، والله العظيم لن نتفقه، لن نتعلم، لن نسمو، لن نكمل، لن نطهو، لا نصل إلا إذا علمنا كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. واحلف بالله جميع الفساق، الفجار، الظلمة، اللصوص، كل المشركون، كل سببهم ما عرفوا الله ولا ما عند الله وما لدى الله. فلهذا يجب أن يقوم بهذا الدعاة الحكام، يصدر الأمير، أمير القرية أو شيخ القرية، يا أهل القرية يوم الجمعة يخطب، اسمعوا من الليلة ما يتخلف واحد ولا مرأة ولا ولد عن المسجد، يحضرون وإلا لا يحضرون رغم أنوفهم، يومين ثلاثة أربعين يوم يصبحون ربانيين، لو يطردونهم المسجد ما يقبلون أبدا ولا يرضون أن يتركوا المسجد. من يفعل هذا إلى الآن نصرخ ما وجدنا من فعله. وقلت غير ما مر، لو أن أهل قرية أو حي من المدن أقاموا بهذا والله لنحجهم، نزورهم كزيارة الحج، نمشي لهم سواء في الهند وإلى في الصين وإلى في أمريكا إن استطعنا، إذا لنشاهد أنوارهم ونقضي معهم ساعة، ما تمضي سنة إلا وهم كالملائكة في طهرهم وصفائهم، على شرط أن يحضر النساء والرجال والأطفال، النساء وراء الستائر، الأطفال صفوف دونهن، الفحول أمامهن، وهكذا يجلس لهم عالم بكتاب السنة ليلة آية يرددها يرددها حتى يحفظوها نساء ورجالا، ثم يشرحها ويبين مراد الله منها ويضع أيديهم على المطلوب، إن كان واجبا قال التزموه، كان حراما قال اتركوه، كان عقيدة قال اعتقدوها، وهكذا عام واحد وإذا بهم ربانيون أولياء الله. ولكن مع الأسف، والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير التوحيد بأدلته. أولا من هداية هذه الآيات التي تدارسناها الآن، من هدايتها تقرير التوحيد وأنه لا يستحق أن يعبد إلا الله، وأنه لا معبود بحق إلا الله، فلا يصلى ولا يصام ولا يزكى ولا يتصدق ولا يركع ولا يسجد ولا يركع ولا إلا لله، فلا يدعى ولا يستغاث به ولا يستعاد به ولا يسأل ولا يطرح بين يديه إلا الله. هذا هو التوحيد، توحيد الله في عبادته، حتى لا نقر بعبادة غيره أبدا، لا عيسى بن مريم ولا موسى ولا فلان ولا فلان، إذ كلمة لا إله إلا الله تمحو كل الآلهة وتبطلها وتبقي الله فقط هو الإله الحق، فلا يستحق أن يعبد إلا الله. ولهذا كثيرا لما عم الجهل يا سيدي فلان يا مولاي فلان أنا في كذا، يدعون غير الله يستغيثون بغير الله، والله إنه لشرك والعياذ بالله. ولا لوم، ما علموهم، ما عرفوهم، ما هدوهم، من يهديهم، من يعرفهم، من يعلمهم. هبطت الأمة من علياء السماء فضجت وصاحت وابت إلا أن تبقى كما هي. هاتي. ثانيا، تقرير النبوة والوحي بشواهده من نبأ الملأ الأعلى. تقرير النبوة والبعث الآخر، أي الرسول النبي محمد رسول الله حقا وصدقا. كيف هذه الآيات على من نزلت؟ كيف تنزل عليه ولا يكون رسولا؟ هذه الأخبار الغيبية تدل على الجنة والنار والملكوت الأعلى وإلى لا، فهي تقاوى التوحيد وتقاوى لقاء الله عز وجل والبعث الآخر. نعم. وجاء في النهر حديث السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استيقظت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا ربي. أعادها ثلاثا، فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري، فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة، والناس نيام. قال: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة بقومي فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. هذا حديث المنام. الآية التي تدارسناها قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، هو ما حدث للملائكة في الملكوت الأعلى. تبهتم؟ إذ أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم فترددوا، فبين لهم فسجدوا، ورفض إبليس السجود فكفر بذلك، وأبلس من رحمة الله. هذه هي الآيات. يرون بعض هذه السنن انتبهت قد تدل دلالة أخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام وقال كذا وكذا، أما الآية لا علاقة لها بهذا. ثالثا، عداوة إبليس لآدم، وأن الحامل عليها الحسد والكبر، وهما من شر صفات العبد. ولهذا معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، نحذر كل الحذر أن يوجد في قلوبنا حسد لمؤمن ولا مؤمنة. الحسد من أخطر أنواع الظلم والعياذ بالله. الحسد شر ما يكون من الصفات، والحاسد يعترض على الله: لما أعطيت فلان وفلان؟ لما منعتني أو منعت فلان؟ وهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله. الاعتراض على الله كفر، والحاسد معترض على ربه. وللحسد صورتان، إحداهما أقبح من الأخرى. الأولى أن يتمنى أن يكون ما عند فلان عنده هو، مال أو ولد أو دولة أو سلطان، وهذا حسد. الصورة الثانية القبيحة أن يتمنى زوال هذه النعمة عن فلان ولو لم تحصل له هو، والعياذ بالله. تمني زوال النعمة عن فلان ولو لم تحصل له هو. فلهذا نطهر قلوبنا، نزكي أواعنا من هذا المرض، مرض الحسد، والثاني الكبر والعياذ بالله. الكبر يمنع صاحبه أن يقول كلمة حق، يمنع صاحبه أن يخر ساجدا، يمنع صاحبه أن يعترف بما عليه من حق لكبره في نفسه. فنبأ إلى الله من الكبر والحسد، ونتبرأ الله منهما، ونسأل الله أن لا يبتلينا بذلك. نعم. وأخيرا تقرير أن من القياس ما هو شر وباطل كقياس إبليس إذ قاس النار على التراب فرأى أن النار أفضل فهلك بذلك، إذ التراب أفضل من النار، فالنار تحرق والتراب يحيي، وشتان ما بين الموت والحياة. الله أكبر. من هداية هذه الآية تقرير أن القياس ينبغي أن يكون قياسا سليما صحيحا، وإذا كان القياس فيه خطأ هو والعياذ بالله ضلال وضلال. لماذا؟ لأن إبليس تكبر وأبى أن يسجد لآدم بحجة أنه مخلوق من النار فهو أفضل من آدم، وأن آدم مخلوق من الطين فهو دونه في الفضل، فأبى أن يسجد تكبرا وقاس هذا القياس وهو فاسد، بدليل أن النار تحرق وتميت وتقتل، والماء يحيي ولا يميت. الروح لها مثل، الروح تسري في الجسد كذا ولا لا؟ مثالها النار في الفحم تسري فيه ولا لا؟ الكهرباء في أسلاكها، روح تسري تدخل، روح تدخل في الإنسان حي، سلبت منه مات.